الفطرة تجد العجوز التي لم تدرس العقيدة الوسطية ولا عقيدة الطحاوي ولا الإبانة ولا غيرها، إذا دعت ربها عز وجل وين تروح؟ نعم، تقول يا رب، نعم ولا يا رب فوق، يا رب فوق، دليل فطري ما احتاج إلى تدريس ولا إلى تعليم، عرفتم؟ ولهذا لما كان أبو المعالي الجويني عفى الله عنه وعنه يقرر أن الله لم يستوى على العرش، يمكن استوى الله على العرش لأنه من الأشعرية، قال له بل أبو الأعلى الهمداني يا أستاذ دعنا من ذكر العرش والاستوى على العرش، ما تقول في هذه الفطرة؟ ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، عارف يعني عابد يعني عابدا، ما قال يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، فقد جعل يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمداني، حيرني، وش معناه؟ يعني ما عندي جواب على هذا، ما في جواب، كل إنسان يقول يا الله، حتى اللي ينكر العلو علو الله يقول يرتفع قلبه إلى السماء. وفي مرة من المرات كنا في يوم العيد في منى، فجاءنا طائفة من الإخوان ولا أحب أن أذكر نسبتهم، جاءوا وهم طلبة علم وكنت لا أعرف لغتهم، فجاءني بعض الإخوة من السعوديين وقال إن الإخوان حضروا وأحب أن تتكلم في شيء من العقيدة لا سيما في العلو. قلت خير إن شاء الله. المهم حضر تكلمنا بأشياء ما هي من العقيدة تأنيسا لهم وتعريفا لهم، لأنك لو باشرتهم بالكلام في العقيدة لنفض، وقالوا هذا جاء يصحح عقيدتنا ليش؟ كلمناهم بما تيسر، ثم انتقلنا إلى ذكر العلو، وبدأت أقول لهم مثل ما قلت لكم الآن إن العلو دل على الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فبدأوا يتراطنون وبعضهم وقف، فقلت نفسي هم الآن وقفوا إجلالا وإعظاما لهذا المعنى ولا يريدون يقتلونني، ما أدري. نعم، المهم بدأوا وقفوا قاموا يتراطنون بالحيل ويرد بعضهم على بعض، يرد بعضهم على بعض، فأمسكت عن كلام أخشى من فتنة، هدأتهم وقلت المقصود الوصول للحرب إيش، سكتناهم. فقلت لهم بالأمس كنتم في عرب تدعون الله عز وجل، كيف ترفعون أيديكم عند الدعاء؟ قالوا نقول هكذا. طيب توجهون الخطاب لمن؟ قال لله. طيب كيف لله توجهون الخطاب إلى شيء ليس الله فيه؟ قالوا لأن الدعاء، لأن السماء قبلة الداعي، السماء قبلة الداعي. قلت إذا كان قبلة الداعي فالداعي لا بد أن يستقبل القبلة في جميع بدنه، وعلى هذا فلا تدعوا الله إلا وأنتم على ظهوركم مستلقين على ظهوركم حتى يكون البدن كله موجه للقبلة. كلام سخيف، نسأل الله العافية. لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، والله لو ترك هؤلاء وفطرتهم ما ضلوا عن سواء السبيل في مسجد العلو أبدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.